الحمد لله، الحمد لله قاهر المتجبر ومذله، ورافع المتواضع ومجله، القريب من عبده فهو أقرب إليه من ظله. الحمد لله، الحمد لله قاهر المتجبر ومذله، ورافع المتواضع ومجله، القريب من عبده فهو أقرب إليه من ظله، وهو عند المنكسر لأجله حال ذله. سبحانه لا يعزب عن سمعه وقع القصر في أضعف طله، ولا بغام ظبي الكبش وكسيس صله، ولا يغيب عن بصره في الدجى دبيب نمله. سبحانه رفع من شاء بإعزازه كما حط من شاء بذله، اختار محمدا من الخلق فكأن الكل خلقوا من أجله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أحمده سبحانه أجل الإنعام وأقله، وأشهد بوحدانيته شهادة مصدق قوله بفعله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله لنقض الكفر وحله، فقام معجزة ينادي فأتوا بسورة من مثله. صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وعلى أبي بكر الصديق واصل حبله، وعلى عمر الذي كان الشيطان يطفق من ظله، وعلى عثمان مجهز جيش العسرة وعاقد شمله، وعلى علي أخيه وابن عمه ومقدم أهله، وعلى عمه العباس صنو أبيه وأصله، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا من جميع الخلائق مفتقرون إلى فضله، يا منعما بالجزيل على من ليس من أهله، سامح كلا منا في جده وهزله. اللهم سامح كلا منا في جده وهزله، وارزقنا إقدام شجاع ول العدو وجمعه ولم يوله، وارحمنا يوم يذهل كل خليل عن خله، وانفعني والحاضرين بما اجتمعنا من اجله. اخوتاه، لقاؤنا الليلة لقاء الحب، لقاؤنا الليلة لقاء الجود والكرم، لقاؤنا الليلة لقاء العز والسؤدد، لقاؤنا الليلة لقاء الجمال والكمال، لقاؤنا الليلة مع أحب خلق الله إلى الله وإلى عباد الله المؤمنين الموحدين، لقاؤنا الليلة مع حبيب رب العالمين، لقاؤنا الليلة إخوتاه لقاء جميل جليل مرتقب قريب إلى قلب كل مسلم، حبيب إلى قلب كل موحد. ولمنا؟ فإننا سنلتقي مع النبي محمد. نعم، النبي محمد حبيب الكل، ولم لا وهو حبيب رب الكل. نعم إخوتاه، لقاؤنا الليلة فيه شفافية ورقة، فيه روحانية ونور، لقاؤنا الليلة لقاء محسوب في العمر. نسأل الله عز وجل ألا يخرجنا من بيت هذا إلا وقد كتب لنا رضاه بصلاتنا الليلة على الحبيب محمد. يا من لا يسمع قول ناصح، يا من لا يسمع قول ناصح، أما هذا السيب دليل واضح لمن نحدث، لمن نحدث والقلب غائب. انا احرم حضور الليلة على من ترك قلبه في الشارع، على من ترك قلبه في البيت، على من ترك قلبه في المتجر او المصنع او اي مكان لا يحضر مجلسنا الليلة الا ذو قلب. اللهم ارزقنا قلوبا حاضرة تحبك وتحب نبيك وتحب كتابك. نعم اخوتاه، الى من نحدث والقلب غائب؟ ليتنا نعلم مستقره فنكاتب، ليتنا نعرف اين قلبك فنرسل اليه رسالة، ليتنا نعرف اين مستقره فنكاتب. قلنا له بياض الشيب فضحك، فضحك يجمع التقصير الى التفريط ويضم، وينوي فعل الذنوب فيعزم ويهم. ويحك ويحك، تأمل تأمل تأمل هلال الهدى فما خطي ولا غم، واسمع وحظ العبر فقد زعزع الجبال السم. وأيقظ قلبك الغافل، أيقظ قلبك الغافل، واستعن بربك فإني لا أسمع الصم. استعن بربك فإني والله لا أسمع الصم. وعم في بحر حزنك على ذنوب تعم، فلقد بالغنا في زجرك، بالغنا في زجرك، لقد بالغنا في زجرك، يا من بالزجر قد أم. فإذا رضيت أن تكون لنفسك مبيرا فلح الله ذئرا أشفق من الأم. إخوتاه، لقاؤنا الليلة مع من؟ مع عبد الله ورسوله، مع حبيب الله وخليله. لقاؤنا الليلة مع سيد ولد آدم، إمام المتقين، حبيب رب العالمين، المبعوث رحمة للعالمين، الرحمة المهداة، خير رسول الله. لقاؤنا الليلة مع المصطفى المجتبى المختار المنتقى، الذي خص بتعميم دعوته ورسالته، المفضل على الاولين والاخرين من بريته، المشرف على العالمين قاصبة بشمول شفاعته، المخصوص بتأييد ملته وسماحة شريعته، اكثر الناس تبعا يوم القيامة، سيد ولد ادم، اول من ينشق عنه القبر، اول تابع واول مشفع، اول من يقرع باب الجنة، محمد. محمد محمد الذي قال انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، وانا خطيبهم اذا وفدوا، وانا مبشرهم اذا ايسوا، بيدي لواء الحمد، وانا اكرم ولد ادم بلا فخر. الا تصلي عليه الليلة ليلة الصلاة على النبي؟ لا تدع لحظة حتى تصلي عليه. نعم، هو الذي يقول انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، وانا خطيبهم اذا وفدوا، وانا مبشرهم اذا ايسوا، لواء الحمد بيدي، وانا اكرم ولد ادم على ربي بلا فخر. صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فاحسنها واكملها واجملها الا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون يا الا وضعت هاهنا لبنة. انظر، هو الذي يقول الناس يطوفون بالبيت والبيت ينقص لبنة، فالناس يطوفون ويقولون يا لو وضعت هاهنا لبنة، فيتم بنيانك، فكنت انا هذه اللبنة. صلى الله عليه وسلم قال له ربه: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. صل عليه. قال له ربه: وانك لعلى خلق عظيم. قال له ربه: والله يعصمك من الناس. قال له ربه: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. قال له ربه: لعمرك. اقسم بعمره ولم يقسم باحد سواه صلى الله عليه وسلم. لعمرك، فاقسم الله بعمر النبي محمد، كأنه يقول: وحياتك يا محمد، وحياتك. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم، من احق منه، من احق منه بان نذكره كثيرا فنصلي عليه؟ من احق ممن هو سبب لكل خير نحن فيه؟ صلى الله عليه، معلمنا كل خير نتقرب به الى الله، دليلنا الى كل طريق نتوصل به الى الله، محذرنا من كل شر نضل به. هو القائل، هو القائل: انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم، وان يحذرهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي الذي احب امته، فوصفه النبي فوصفه ربه فقال: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم، لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جامعا للمكارم كلها والفضائل جميعها، تفيض نفسه رقة وحنانا. صل عليه. تفيض نفسه رقة وحنانا وشفقة وعطفا وتواضعا ولينا ورحمة وإحسانا وبرا وتقوى وعفوا وصفحا وشجاعة وقوة وتحملا وصبرا وثباتا وعزما، كان أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. يصفه الرافعي صاحب وحي القلم فيقول: كان صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكوت، لا يتكلم، لا يتكلم في غير حاجة، ليس بالجافي ولا المهين ولا المهين، لا بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت. صل عليه. يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، ولا يغضب للدنيا ولا ما كان لها. صل عليه. لا يغضب للدنيا وما ولا ما كان لها، فإذا تعدي على الحق لم يقم لغضبه شيء. صل عليه. حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ابدا. وكان صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان خافض الطرف، نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء، من رآه بديهة هابه، صفة احبه، لا يحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه، ولا يطوي من احد من الناس بشره. صل عليه. دائما مبتسم في وجه من يلقاه، مرحب محب يخبيك في وجهه على من يحبه. لا يسوي من احد من الناس بشرة. وقد وسع الناس خلقه فصار لهم ابا. صل عليه. صار لهم ابا وصاروا عنده في الحق سواء. يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه. كان اشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم. كان اشد الناس حياء. لا يثبت بصره في وجه احد. له نور يعلوه كأن الشمس تجري في وجهه السرير صلى الله عليه وسلم. من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. أجود الناس بالخير. ألا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أجود الناس بالخير. كان أجود في الخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. صاحب هذه الصفات التي لا يجد الكمال الإنساني مذهبا عنها ولا عن شيء منها، ولا يجد النص البشري متاغا إليها ولا إلى شيء منها، ففيها المعنى التام للإنسانية كما أن فيها المعنى التام للحق. معنى الإنسانية ومعنى الحق، فإذا اجتمعا كان المعنى التام للإيمان. إنسان يقوم بالحق فهو مؤمن. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أسمائه محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد صلى الله عليه وسلم، والحاشر والمقفى والماحي والخاتم صلى الله عليه وسلم، والعاقب صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ونبي التوبة، ونبي الملاحم، الشاهد صلى الله عليه وسلم، البشير، النذير، الضحوك اسمه في التوراة، الضحوك صلى الله عليه وسلم، القتال صلى الله عليه وسلم، المتوكل، الفاتح، الأمين، المصطفى، الرسول، النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، القتم، قتم وهو معناه الإعطاء يعني السيد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو النبي محمد الذي نقف الليلة لوصفه. وحين يقف بشر ضعيف فقير جاهل لوصف النبي محمد، فأنى له أن يفعل وكيف له أن ينطق بين يدي أفضل مخلوق مشى على ظهر الأرض. حسب القوافي وحسبي حين ألقيها أني إلى ساحة النبي محمد أهديها. اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوقي نام قاضيها. قد نازعتني نفسي أن أوفيها، وليس في طوق مثلي أن يوفيها. فمر سري، فمر يا ربي مر سري المعاني أن يواتيني، مر سري المعاني أن يواتيني، فإني ضعيف الحال واهيها. إخوتاه، نتحدث عن النبي محمد وأن لنا أن نتحدث، تعالوا لنتكلم بكلام السلف. يقول القاضي عياض: اعلم نور الله قلبي وقلبك. ألا تقول آمين؟ يا نوم اعلم نور الله قلبي وقلوبك وقلوبكم. وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبكم. اعلم ايها المحب لهذا النبي الكريم الباحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم ان خصال الجمال والكمال في البشر نوعان. خصال الجمال والكمال في البشر نوعان، ضروري دنيوي اقتضته الحاجة وضرورة الحياة. ضروري دنيوي اقتضته الحاجة وضرورة الحياة، مثل الخلق، عينان وأذنان ورجلان ويدان وأنف وفم ولسان وعقل، ضروري لكي يعيش في الحياة. ومكتسب ديني، وهو ما يحمد فاعله ويقرب الى الله زلفى. اللهم قربنا الى رضوانك زلفى. ثم هذه الاخرى على فنين ايضا، منها ما يتخلص لاحد الوصفين، ومنها ما يتمازج ويتداخل. اما الضروري المحض الذي ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب، مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله. يعني ان الانسان لو كان شكله جميل، جميل الوجه، جميل الخلقة، متناسق الجسم، هل هذا من صنعه ام من صنع الله؟ من صنع الله، ليس في دخله شيء. مثل كمال الخلقة وجمال الصورة وقوة العقل وصحة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الحواس والأعضاء واعتدال الحركات، أيضا شرف النسب وعزه وعز القوم وكرم الارض، ويلحق به من الغذاء والنوم والملبس والمسكن والمنكح والمال والجاه. وقد تلحق هذه بالخصال الاخروية اذا فصل بها التقوى. واما المكتسبة الاخروية فسائر الاخلاق العليا والاداب الشرعية من الدين والعالم والصبر والحلم والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها، وهذه جماعها حسن الخلق. إخوتاه، بعدما ذكرت من هذه الصفات، إذا كانت خصال الجمال والكمال ما ذكرناه، رأينا الواحد منا يتشرف بواحدة منها، أليس الأمر كذلك؟ لو أن في كل منا، في أي منا واحدة فقط، فإنه يتشرف ويفتخر بها، أو اثنتين كان أشرف إن اتفقت له. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال الى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال ولا يناله بكسب ولا حيلة؟ ذاك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا ينال ما ناله بمحاولة ولا حيلة ابدا، الا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والرسالة. صل عليه نبي رسول. انظر الى فضائله، النبوة والرسالة والخلة والمحبة، فهو خليل الله وحبيب الله. والاصطفاء والاسراء والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث الى الاحمر والاسود والصلاة بالانبياء جميعا اماما والشهادة بين الانبياء والامم وسيادة ولد ادم لواء الحمد والبشارة والندارة والمكانة عند ذي العرش والطاعة ثم الامانة والهداية رحمة للعالمين اعطي ما يرضيك ولسوف يعطيك ربك فترضى. اعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول واتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر. الا تصلي عليه؟ شرح الصدر ووضع الاصر ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد والتأييد بالملائكة والدعاء الى الله وصلاة الله عليه دوما. ان الله وملائكته يصلون بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم افضل صلاة واتم تسليم على النبي محمد واله. والصلاة الدائمة عليه من الله والملائكة والحكم بين الناس بما اراه الله ووضع الاصر والاغلال عنهم والقسم باسمه واجابة دعوته وتكليم الجمادات والعدم واحياء الموتى واسماع الصم ونبع الماء من بين اصابعه وتكسير القنيل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الاعيان والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب بقدر وظل الغمام وتسبيح الحصى بيده وابراء الالام والعصمة من الناس الى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه الا الله الذي منحه. صل عليه. ذلك ومفضله به لا اله غيره سبحانه المعطي الوهاب. وكل ما اعطي في الدنيا بالنسبة الى ما اعد في الاخرة لا شيء. صلى الله عليه وآله وسلم من منازل الكرامة في الاخرة يعني ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى وزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون ادراكها الوهم. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم اليتيم نعم اليتيم بدت مخايل فضله واليتم رزق بعضه وزكاؤه. في المهدي صلى الله عليه وآله وسلم بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء لو لم تقم دينا لقامت وحدها. ألا تصلي عليه. يقول له شوقي لو لم تقم دينا لقامت أخلاقك وحدها لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء دانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. أما الجمال فأنت شمس سمائه وملاحة الصديق أباء، والحسن من كرم الوجوه وخيره ما أوتي القواد والزعماء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، في مرضات الله، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة دحر الندي وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء صلى الله عليه وسلم. وإذا ملكت الناس وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الساء. وإذا بنيت، بنيت يعني تزوجت ودخلت بامرأة، وإذا بنيت، أنت تصلي عليه ولا لا؟ صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الآباء، ابتنيت يعني صار لك أبناء، إذا بنيت يعني تزوجت، ابتنيت يعني صار لك أولاد، إذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الآباء، وإذا صحبت رؤي الوفاء مجسما. صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا صحبت رؤي الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا مشيت إلى العدا، وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر، غضنفر أسد، وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكباء، وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء، في كل نفس من سطاك مهابة، ولكل نفس في نداك رجاء، والرأي لم يمض المهند دونه كالسيف لم تضرب به الآراء. صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو النبي محمد الذي نود الآن أن نعرف شيئا عنه، نعرف شيئا عنه. وقبل أن أدخل إلى وصفه الكريم العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنا نشهد له بشهادة الله كلمة واحدة فقط جمعت فأوعت، ولم لا، وهي كلام الله. مدح بها النبي محمد فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. من الذي مدح؟ إنه الله في كلامه، في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ومن الممدوح؟ صلى الله عليه وآله وسلم هو المتلقي لهذا المدح. وتتجاوب إخوتاه أرجاء الوجود بهذا الثناء الفريد على النبي الكريم، ويثبت هذا الثناء العلوي في صميم الوجود، ويعجز كل قلم ويحجز كل لسان ويحجز كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود. نعم يعجز ان تتخيل ان الذي قال هذا هو الله، فتتطور كيف كان خلقه. انها شهادة من الله في ميزان الله لعبد الله يقول له فيها انك لعلى خلق عظيم. ومدلول الخلق العظيم هو ما عند الله. لا يمكن ان ندرك مداه. الله يقول انك لعلى خلق عظيم. عظيم دي تبقى ايه؟ عظيم. ها؟ عظيم. وتظل تقول عظيم. ولا تبلغ مداها. لان الذي قال عظيم هو العظيم. سبحان الله. وصلت. فخلقه عظيم قدر ماذا؟ لا تدري. لا يمكن. وهذه الكلمة تدل على عظمة اخلاق النبي محمد، وتبرز من كونها كلمة من الكبير المتعال تتردد في الملأ الاعلى الى ما شاء الله. بل والاخطر ما يدلك على عظمة خلقه. اصلي عليه. وهو يقول تبرز عظمة هذه الكلمة من جانب آخر، من جانب إطاقة النبي صلى الله عليه وسلم لتلقيها وهو يعلم. انتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان بشرا، قل انما انا بشر مثلكم. هو بشر. وحين يثني على احد اصحابه، يثني يمدح احد اصحابه، فيهتز كيان صاحبه هذا من وقع ثناء النبي عليه وهو بشر. ده مين؟ الرسول بشر وصاحبه بشر، ويعلم ان رسول الله بشر. اصحابه يدركون انه بشر، نبي نعم، ولكن في الدائرة المحدودة المعلومة، دائرة البشرية. اما هو فيتلقى هذه الكلمة من من؟ من رب البشر. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كلمة مادحا، أبو بكر يبكي ويبتعف من هول مدح النبي له. فما بالك وأبو بكر يعلم أن الرسول بشر يمدحه، فما بالك حين يعلم النبي محمد أن الذي يمدحه رب البشر. كيف العجب، كيف اصاق قلبه احتمال هذا المدح، كيف تحمله. ان اصاقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتلقي هذه الكلمة من الله وهو يعلم من الله. يعلم ولا لا يعلمه؟ اما اني اعلمكم بالله واشدكم له خشية. فاعلم الناس برب الناس سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. هو يعلم ربه قائل هذه الكلمة. ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ وهو يعلم العظمة المطلقة لله التي يدرك هو منها ما لا يدركه احد من العالمين. انا اعلمكم بالله. وكون رسول الله يتحمل هذه الكلمة وهو ثابت ثابت القلب لا ينسحق تحت ضغطها الهائل ولا تتأرجح شخصيته تحت وقع هذا المدح ولا يضطرب بل يتلقاها في طمأنينة وفي تماسك وفي توازن. هذا في ذاته دليل على عظمة شخصية النبي محمد. صح ولا لا؟ لو ان رجلا مدحك تغترس. صح ولا لا؟ تتكبر. تطمئن وتأمن. اما النبي محمد فلا. الا تصلي عليه. اخوتاه لقد رويت عن عظمة اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان اصحابه روايات متنوعة كثيرة وكانت سيرته اعظم شهادة من كل ما روي عنه. ولكن هذه الكلمة اعظم بدلالتها من كل شيء اخر بصدورها من العلي الاعلى من العلي الكبير. واعظم بتلقي النبي محمد وهو يعلم من هو العلي الكبير وبقائه بعد سماع هذه الكلمة ثابتا راسخا لا يتكبر على العباد ولا ينتفخ ولا يتعاظم. وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير صلى الله عليه وسلم. الله اعلم حيث يجعل رسالته. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم بعظمة نفسه هذه من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها فيكون كفءا لها ويكون صورة حية منها. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو البيان العملي للقرآن، هو الواقع العملي للقرآن، هو الواقع العملي للإسلام. إن رسالة الإسلام إخوتاه الإسلام رسالة الإسلام من الكمال والجمال والعظمة والشمول والصدق والحق بحيث لا يحملها الا الرجال. صح ولا لا؟ الاسلام. ولكن الذي يعصي الاسلام ظهره لا شك انه لا يعرف الاسلام. لا شك. لذلك تكون باذن الله خطبة الجمعة القادمة في مسجد الرحمة في شارع الهرم باذن الله بعنوان ماذا يعني انتمائي للاسلام؟ ماذا يعني كوني مسلم؟ هذا المعنى بهت في قلوب المسلمين ان شاء الله وقدر. نعم هذه رسالة عظيمة جدا. اسمع، وان كان هذا غير موضعها ولكن خذها لعلك تنتفع بها. كلمة رجل انجليزي اسلم بعد 40 عاما من الدراسة اسمه لورد هيدلي قال فكرت وابتهلت 40 عاما لكي اصل الى الحقيقة. 40 سنة يقرأ ويبحث ويدعو باخلاص ان يهديه الله الى الحق. قال فكرت وابتهلت 40 عاما لكي اصل الى الحقيقة ولا بد ان اعترف ان زيارتي للشرق المسلم ملأتني احتراما للدين الاسلامي. ملأتني احتراما للاسلام السلس الذي يجعل المرء يعبد الله طول مدة الحياة لا في ايام الاحد فقط. واني اشكر الله ان هداني للاسلام الذي اصبح حقيقة راسخة في فؤادي وجعلني التقي بسعادة وطمأنينة لم اعرفها ولم احسها من قبل ابدا. لقد كنت، اسمع التعبير ده، بتقول الحمد لله على نعمة الاسلام الذي لا تعرف قدره. يقول لقد كنت في سرداب مظلم فاخرجني الله بالاسلام الى فسيح من الارض تضيئه شمس النهار، فاخذت استنشق هواء البحر النقي الطاهر الخالص. قلت كلمات ينبغي ان تحسها، ان تستشعرها، ان تفهمها، ان تفقهها، ان تقول الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. ولا بأس ان اضيف كلاما له عن النبي محمد، وهو يقول، يتحدث اللورد هيدلي عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم باعتبارها المثل الاعلى، فيقول ان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اخلاقا قوية متينة وشخصية وزنت ومحصت واختبرت في كل خطوة من خطى حياته. راجل بيتكلم كلام موزون، صحيح موزون. تسمع تاني؟ طيب. صلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اخلاقا قوية متينة وشخصية وزنت ومحصت واختبرت في كل خطوة من خطى حياته لا نقص فيها على الاطلاق. وبما اننا في حاجة الى نموذج كامل يفي باحتياجاتنا في الحياة، فشخصية محمد صلى الله عليه وسلم النبي المقدس تسد تلك الحاجة. لما كنت اتكلم في دروس عبدين قولة في الاول عن صناعة الشخصية، من عناصر صناعة الشخصية تعشق المثل الاعلى، ان يكون لنا مثلا اعلى تهفو اليه قلوبنا. من مثلك الاعلى؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلك الاعلى، تنظر اليه، تتبعه في كل خطوة. يقول نحن بحاجة الى شخصية تفي بكل احتياجاتنا في الحياة. يقول فوجدنا شخصيته تسد هذه الحاجة، فهي مرآة تعكس علينا التعقل الراقي والسخاء والكرم والشجاعة والإقدام والصبر والحلم والوداعة والعفو والتواضع والحلم وكل الأخلاق الجوهرية التي تكون الإنسانية في أثنى صورها. وإنا لنرى ذلك في شخصياته، في شخصيته بألوان وضاء. أمور واضحة عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي، التطبيق العملي للإسلام، للإسلام. وهكذا وصف، وصف على هذا المعنى في التوراة. ولا بأس أن أسوق إليكم أيضا نصين من التوراة في وصف النبي محمد. النص الأول في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وجدت في التوراة صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في وصفه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل صلى الله عليه وسلم. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يدفع السيئه بالسيئه، ولكن يعفو ويصفح. بصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، يفتح به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. وفي التوراة أيضا اسمع هذا الوصف الجميل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوحي إلى ذلك النبي، ده كلام الله، فمعلوم لكم جميعا أن الله كتب التوراة بيده. يقول الله في التوراة، طبعا ليست المحرفة التي بين أيديهم، أوحي إلى ذلك النبي وأعلمه الأسماء وأزينه بالتقوى وأجعل البر شعاره والتقوى ضميره والصدق قوله والوفاء طبيعته والقصد سيرته والرشد سنته، أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه وناسخ لبعض ما فيها، أسري به من سماء إلى سماء حتى يعلق فأذنيه وأسلم عليه وأوحي إليه ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة حافظا لما استودع صادعا بما أمر يدعو الى توحيدي بالليل من القول والموعظة الحسنة، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق، رؤوف بمن والاه رحيم بمن امن به غسل على من عاداه صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه، كانت حياته، كانت شخصيته هي الاسلام، صورة للاسلام المطلوب. ان حقيقة كما يقول السيد رحمه الله تعالى، ان حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة، وان عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة، وان حقيقة النبي محمد كبشر كحقيقة الاسلام كمعنى. فالاسلام معنى مطبق في من؟ في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابعد مطبق في النبي محمد لابعد من مدى اي مجهر يملكه بشر، قصارى ما يملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة ان يراها ولا يحدد مداها وان يشير الى مسارها الكوني دون ان يحدد هذا المسار. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا وقفت اخوتاه مع اخلاقه فقد لا ننتهي لا الليلة ولا بعد جمعة ولا شهر ولا سنة، لكن نشير فقط إشارة ونلمح تلميحا. ولكن قبل أن أدخل في خضم الكلام عن النبي محمد، أنت بتحبه ولا لا؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم، كأني، وهذا مقصود الدرس الليلة، كأني أننا مشتاقون للنبي محمد، صح ولا لا؟ مشتاقون أن نراه، وأنا أتمنى ألا يؤذن صبح الليلة إلا وتروه جميعا إن شاء الله، إن شاء الله، بعد أن نصف لكم خلقته فتتصور شكله وشخصيته. فإذا تصورت ونمت على الحب رأيت، كما كان خالد بن معدان رضي الله عنه وارضاه التابعي الجليل، كان كل ليلة لا يأوي الى فراشه الا وهو يذكر من شوقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، يسميهم باسمائهم ويقولهم اصلي وفصلي واليهم يحن قلبي، اللهم عجل بقبضي اليك حتى اراه. ايوه كل ليله ما يجي ينام يقول يا شوقي للنبي محمد، يا رب موت عشان اقابله بقى، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. وصف خلقته الشريفه، قسمت لك الوصف على اربعه عناصر، وصف راسه ووجهه صلى الله عليه وسلم، ثم وصف جذعه، ثم وصف اطرافه ايديه ورجليه، ثم صفات عامه له صلى الله عليه وسلم، عشان لما تشوفه تشوفه ان الشيطان لا يتمثل به. الرسول بيقول كده، والله يبين لكم هتسمعوا حاجة وهم روح، ما بتصليش عليه ليه؟ صلى الله عليه وسلم الرسول يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإذا عرفت هذا الوصف عرفت كويس، حفظته، عرفت شبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت هذا الشبه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع، أسمعك الله كل خير، وأرعني سمعك وقلبك يا يرعاك الله، فوالله إني أحبكم بالله. كان صلى الله عليه وسلم ضرب الرأس، ضخم الرأس، رأسه كبيرة، ضخم الرأس، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، بياضه إلى السمرة مشرب بحمرة، مش أبيض سائح أوي ولا أسود، وإنما أبيض مسمر شوية في حمار. الله جميل، ده مش شيء جميل، ابيض بس مش ابيض تحس انه كأنه بهاء كده، لا، ابيض بياضه الى السمرة مشرب بحمرة، خدوده كده هينص منها الدم صلى الله عليه وسلم. وكان احسن الناس وجها واحسنه خلقا، وكأن وجهه القمر او الشمس، وكان مستديرا وسندور. سئل انس كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا. وسطويل زي السيف؟ قال لا، كالشمس والقمر صلى الله عليه وسلم، كالقمر والشمس، وكان مستديرا ابيض مليح الوجه، اذا سر لما يفرح، لما يتبسط، لما يضحك، لما يبتسم، الدنيا تنور صلى الله عليه وسلم، اذا سر تبرق اسارير وجهه، وشه ينور يلمع، فيستنير كأنه قطعة قمر، وكان يعرف ذلك منه، وما رؤي شيء احسن منه صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في جبهته الشريفة، أورتو دي أورتو عريضة تشوفه كأنها ذهب زي الشمس، تنور كأن الشمس تجري في جبهته، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم، وكل حرف في الكلام ده من حديث صحيح، والله لم يوضع فيها كلمة بمعناها، كله بحديث صحيح بنص الحديث من وصف الصحابة له. كان صلى الله عليه وسلم عظيم العينين، عينيه واسعة وطويلة، مش أهذب الأشفار، عظيم العينين، عينيه واسعة وطويلة، اهدب الاشفار، الاسفار اللي هو الجفن، الجفن اللي بينبت عليه اللي هو بنسميها الرموش، رموش العين طويلة ومقوسة لفوق. صلى الله عليه وسلم رموش طويلة ومتنية لفوق. اهدم الاسفار مشرب العينين بحمرة، عينيه بيضة جميلة وفيها حمار. اشكل اشكل يعني في بياض العينين شيء من الحمرة، وهو جمال عند الرجال. اسود الحدقة، مش خضرة، اسود الحدقة ادعج، ادعج يعني السواد، سواد شديد اوي، والبياض بياض شديد اوي. اكحل، اكحل العينين، ما بيكحلش لكن عينيه كحيلة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم اطلع فوق شوية، دقيق الحاجبين، حواجبه رفيعة، مش طويلة، مش عريضة، مش مالية، مش خينة، مش شعرها كتير ولا واقف، دقيق الحاجبين، سابغهما ازج. حواجبه رفيعة وطويلة وسابغة وازج، ازج يعني يعني متكوسة. حواجبه ايه؟ قوس، متكوسة تصل الى اخر العينين. اقرن في غير قرن، اقرن كأن الحاجبين لما تشوفهم بعيد كأنهم ايه؟ واصلين لبعض، لكن لما تقرب تلاقي كل حاجة بلوحس. اقرن في غير قرن، اقرن في غير قرن، ابلت، ابلت بينهما عرق يدره الغضب. في عرق في الوسط بين الحاجبين، الرسول لما يزعل يقوم العرق ده ايه؟ ينفر لبره كده. اصلي عليه صلى الله عليه وسلم. مفاض الجبين واسعه اغر اجلى كأنه يتلألأ. الجبين اللي هو القورة، عريضة طويلة واسعة بيضة جميلة مفيهاش شعر، مش نازل عليها الشعر. وكان العرق في وجهه كاللؤلؤ صلى الله عليه وسلم. وكان اسيل الخدين سهلهما، انزل بقى تحت شوية، ها نزيل اهو الخدين، اسيل الخدين يعني ايه؟ يعني الخد سهل، ما هوش في عظم، ها ما هوش في عظم بحيث انه يبقى صعب ولا بارز لبره ولا داخل لجوه، سهل. الخدود كده ما هيش طالعه مكعفره مكالبصل بره، ولا هي داخله لجوه في العظم باين، لا اسيل الخدين. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. سهلهما اقنى الانف، منخيره انفه صلى الله عليه وسلم طويل طول الانف ودقه ارنبته مع حدث في وسطه، يعني نازل كده وبعدين مرفوع في الاخر كده، يسموه اقنى الانف او يسموه اشم الانف. النوع ده انفه دقيق رفيع طويل نازل مقوس من الوسط وفي الاخر مرفوع شيئا ما. ضليع الفم، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ضليع الفم يعني فمه كبير واسع، وهذا يمدح في الرجال، الراجل يبقى فمه كبير بخلاف المرأة. ضليع الفم أثلج الأسنان أشنبها، سنانه كل سنة لوحدها زي صف اللؤلؤ، بينهم شيء يثير مع تحديد كل سنة محددة. أثلج الأسنان في فرجة بين الثنايا والرباعيات، أشنبها أي أن الأسنان شديدة البياض والبريق مع تحديد كل منها، في السنة راكبة على السنة ولا سنة داخلة ولا سنة طالعة، ابدا كله كده مستوي. كان جميل صلى الله عليه وسلم. حسن الثغر، براق الثنايا اذا ضحك كاد يتلألأ صلى الله عليه وسلم. وكان كثير شعر اللحية، كانت لحيته عظيمة جدا صلى الله عليه وسلم، لحيته ضخمة ذا لحية عظيمة ضخمة حسنة كادت تملأ نحره. مالية صدره كده صلى الله عليه وسلم اذا تكلم في نفسه عرف ذلك من خلفه باضطرابها من عظمتها. اما يبقى واحد واقف وراه يقوم يشوف لحيته باينه والرسول يتكلم لحيته تعمل كده وتطلع عليه صلى الله عليه وسلم فيعرف ان الرسول بيتكلم وتطلع عليه صلى الله عليه وسلم. اما شاربه فكان يحفيه يحفيه يعني بيقص يحدده ما يخليش يطول ولا يبان صلى الله عليه وسلم. اما شعره وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم اما شعره فكان ليس بجعد قطط ولا خبط رجل. ما كانش شعره مكرتن محوج زي شعر الزنوج ولا سايح ونايح زي شعر النساء شعر راجل. فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم ليس بجعد قطط. جعد اللي هو المتلوي غير المسترسل. قطط يعني ملبوب على بعض زي شعر الزنوب كده السود. ولا صبط رجل. صبط السبوط اللي هو الامتداد الذي ليس فيه تعقد. ولا صبط رجل اسود اللون كأنه الليل. ده شعره صلى الله عليه وسلم يبلغ شحمة اذنيه طويل العد طرف ودانه واحيانا يطيله الى منكبيه لحد كتافه واحيانا الى انصاف اذنيه واحيانا بين اذنيه وعاتقه هنا في الوسط في وسط رقبته فيكون فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة اذا وصل الشعر الى الكتف يبقى اسمه جمة والوفرة اذا وصل الى شحمة الاذن فكان في الوسط صلى الله عليه وآله وسلم. واحيانا كان يضفره فتصلي عليه فيجعله اربع غدائر او ضفائر كان يعمله اربع ضفائر صلى الله عليه وسلم. وكان يهزله كان يهزله كان يسرح شعره الورا كله ثم فرق بعده في اخر حياته صلى الله عليه وسلم فرق شعره من النص. كان عامل الفرق منين؟ من النص صلى الله عليه وسلم. يبقى كده عرفت صفة وجهه راسه وقرصه انفه فمه سنانه شنبه لحيته شعره فاضل ايه؟ عرفت وجهه صلى الله عليه وسلم. تعال ننتقل الى رقبته. في عنقه سطع يعني ايه؟ طول. كانت رقبته طويلة صلى الله عليه وسلم كأنه ابريق فضة. شوف رقبته كده كأنها ابريق فضة. بعيد ما بين المنكبين صدر واسع صدر عريض وأعالي الصدر طويل المسربة. المسربة ما دق من شعر الصدر سائلا الى السرة. صدره كده في شعر مش مغطي ثدييه ونازل في خط لحد سرته الشعر اللي على صدره صلى الله عليه وسلم موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك. يبقى بطنه وتديم على رؤوس الشعر. الشعر فين؟ في وسط صدره ونزل بخط الحد لحد سرته. لم تعبه نزلة او سجلة. باثنين. السجلة الكرش. ما عندوش. سواء البطن والصدر. بطنه بسوى صدره. ما تصلي عليه. صلى الله عليه وسلم. ما عندوش كرش لم تعبه نزلة او سجلة سواء البطن والصدر انور المتجرد. الاجزاء اللي تبان من جسمه تلاقيها ما فيهاش شعر ابدا. وكانت عكنه كاساريع الذهب. بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم عقده الى لحم البطن. لما تقعد كده تقوم في حته بطنك تتني. هذا الجزء كان عند النبي صلى الله عليه وسلم زي حته الذهب. مفيش بقى عقد البطن دي احيانا يظهر فيها كواب، يخرج فيها نمش، يبان فيها تكسرات، لا كأساريع الذهب ابيض الابط اعفره. ابطه مش اسود، ابيض اعفر مكان الشعر يسير جدا. وكان كثير العرق، بصلي عليه، وهو من اطيب الطيب. ده ايه؟ عرق. امه كثير عرق. صلى رسول، صلي حبيبنا رسول الله، والله بتحبه؟ والله بحبه صلى الله عليه وسلم. ربنا يملأ قلوبنا بحب الله وحب رسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام عند من؟ عند ام سليم الرميصاء، رميسة ام انس بن مالك، كان بينام عندها. فنام يوما وكان اذا نام كثر عرقه، لما ينام العرق ينزل كتير. فاستيقظ يوما وام سليم تجمع عرقه في قارورة، لأنها بتلم العرق في ازازة. قال ما تصنعين يا ام سليم؟ قالت نطيب به طيبنا. ده احنا هنريح في الريح. صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو من اطيب الطيب، لا سيما اذا نام وكان عرقه كانه اللؤلؤ. اما ظهره، احنا كده وصفنا صدره، تعال ظهره بقى، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الصوره متكامله. اما ظهره فكانه سبيكه فضه، حته فضه كده، كانه سبيكه فضه، فيه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. عارف لما تعمل كده تقوم في حتة ضلع فز كده، صح ولا لا؟ اللي انت ما بتصلش تهرشه ده. هذا المكان عليه خاتم النبوة. ايه خاتم النبوة ده؟ شكله ايه؟ يقول جمعا عليه خيلان كامثال السآليل مثل بيضة الحمامة. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. انا الورقة اللي انت هتاخدها مكتوب فيها كل كلمة معناها، بس ناويين تاخدوها؟ ربنا ينصر. بدون هيصة وبدون خناق. طيب شرط. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. جمع عليه خيلان. خيلان هي الخال، جمع خال، الخال. عارفين الخال اللي هو؟ لا. الشامة. الشامة اللي في الجسم. عليه خيلان كأمثال السآليل. السآليل هتعرفها دي بقى. جمع سؤلول. والسؤلول اللي هو بنقول عليها الحسنة، اللي هي قد حبيت العسل بس ايه؟ سودة في الجسم. هو ده دايرة زي بطن الحمامة على كتفه، عبارة عن حسنات، يجي 100 حسنة 200 حسنة مكونين حوالين بعضهم كده رسم. كأمثال السآليل مثل بيضة الحمامة يشبه جسده كغدة حمراء، كأنه حتة بضعة أو كبضعة ناشزة، حتة لحمة خارجة لبره كده محمرة ونقط نقط نقط نقط نقط سودة، أو مثل زر الحجلة. زر الحجلة بيت يستر بالثياب وتكون له أزراس، زر قد الزرار كده، قد الزرار الكبير بتاع البلطو، او مثل زر الحجلة وعليه شعرات مجتمعات. هيلبس دلوقتي خاتم النبوه شكله ايه؟ زي بيضه الحمامه عباره عن حسنات جنب بعضها، قد الزر بتاع الحجر ده زي السقاليل، لحم ناتج خارج لبره شيء بسيط كغده حمراء او بضعه ناشزه، ثم عليه شعرات مجتمعات. وده اللي كان بيعرف به انه نبي صلى الله عليه وسلم، واللي كان بيدور عليه مين؟ سلمان. سلمان لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم راح جاب له تمر وقال هذا صدقه، فقال نحن لا ناكل الصدقه، واطعمها لاصحابه. فاتاه في اليوم الاخر بهديه، قال هذا هديه، فاكل منها. قال هذه اول علامه. ثم التفت خلفه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عم تبحث، ثم القى رداءه وقال انظر ها هو بالدور على ده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا لصفه اطرافه، ايديه ورجليه شكلهم ايه؟ احنا بقى معانا ايه؟ كان طيب كان صلى الله عليه وسلم سبح الذراعين. يعني طويل ذراعاته طويله، وقيل عريض، عريض الذراعين، من سبحت الشيء اذا مددته اشعرهما، ايديه ذراعه فيها شعر، اشعرهما شذن الكفين، شذن الكفين، شذن يعني ضخم، كفه تخينة كده مليانة، ايديه ضخمة كبيرة، ما مس حرير ولا ديباج ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مس حرير، ما لمستش عمرك حرير ولا ديباج ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. كانت أبرد من الثلج. إما تسلم عليه سيديه برده جميلة توصل لقلبك على طول، أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، كأنما أخرجها من جهنة عطار. العطار بيبقى عنده دلو كده او زجاجة يضع فيها العطر. الرسول لما يسلم عليه كأنه مطلع ايديه من العطر ده على طول صلى الله عليه وسلم. اما ساقه رجله بقى كأنها جمارة. عارف الجمار بتاع النخل يطلع ابيض ازاي؟ كأنها جمارة في البياض، لها وبيص يراه الناظر. تبص لا رجل تلمع، كأنها نور منهوس العقب، رجليه من ورا فوق كعبه في حتتين داخلين لجوه كده منهوس العقب. شسن القدمين، رجليه برضو تخينة مليانة، يطأ الارض بقدميه جميعا ليس له اخمص، زي ما تقول فلاش فوت، مفيش رجله مش مقوسه من تحت، كلها حته واحده يحط رجله كلها على الارض. فتطلع عليه صلى الله عليه وسلم. اما صفاته العامه عشان تشوفوا بقى هو واقف، كان ربعه من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ما كانش طويل قوي تشوفه في وسط الناس كده هو فارس، ولا طيف وسطهم قليل، لا، وانما ربعه، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وكان صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة، وكان إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب. أما يمشي يمشي بسرعة والناس تمد وراه. ما رؤي أحد أسرع مشيا منه، كأن الأرض تطوى له، وإن معه ليجهد أن يدركه اللي وراه، يجري يمد يجري عشان يحصله، لا يجهد ان يدركه وانه لغير مكترث. والرسول مش واخد باله، هو ماشي عادي صلى الله عليه وسلم. وكان اذا التفت التفت جميعا. اما التفت ما يبصش كده، وانما بكل جسمه صلى الله عليه وسلم، واذا التفت التفت جميعا. ولا شم ريح قط ولا حرف قط ولا عنبر ولا مثل ريحه وعرقه صلى الله عليه وسلم. وكان مقصدا، مقصدا يعني اي ليس بجسيم ولا نحيف، ما هو اسم رفيع ولا سخين، حسن الجسم لم ير قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقد كان اشبه الناس به، كان اشبه الناس بابيه ابراهيم الخليل عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وخذ صفة زيادة كمان، كان يحدث بالحديث لو عده العاد لأحصاه، لا يسرده صرفا، ولكن يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس اليه. اسمع كلامه كلمة كلمة، كلامه يتعد صلى الله عليه وسلم. تسمع كلامه، تسمع كان في صوته صحل، صحل يعني ايه؟ بحة خفيفة يا رسال. بحة خفيفة، كان في صوته صحل، بحة خفيفة يعني صوته كده فيه رخامة، صوته رخيم جميل صلى الله عليه وسلم. كان هذا وصفه الكامل. تستطيع الليلة ان تراه؟ اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.